الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الدباء، باب د بیان د کدو کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خوښ کړی دی، خوړلی دی، نو د هغې د محبت د وجې نه دې سره مینه ساتل دا هم یو مستحب او مندوب عمل دی. په دې کې مصنف رحمت الله علیه چې کوم باب ذکر کوي، هغه مخکې تاسو له په باب من تتبع حوالی القصع کې ذکر شو. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن ثمامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مولى له خياطا فأتي بدباء فجعل يأكله، فلم أزل أحبه منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله. باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. یو سړی خپل ورونو او خپل مرګرو لا پر تکلف دعوت وکړي، داسې طعام ورله تیار کړي چې په هغې کې تکلف کړی. په دې کې به مصنف رحمت الله علیه حدیث ذکر کړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو کس پر تکلف دعوت کړی و، او تکلف پکې څنګه و، غوښه یې تیاره کړې وه او اغیر مختصر کسان را غوښتي و. مجھے مختصر کسان را غواړي دا مطلب دی چې دعوت کې تا تکلف کړی او ځان دې ستړی کړی. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال كان من الانصار رجل يقال له ابو شعيب. انصار یو سړی چې ابو شعيب ورلوي کې دی خپل. وكان له غلام لحام، او دا یو قصاب غلام وغوخه به خرصولا. فقال اسنع لي طعاما ندعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. نري غلام له چې یو طعام را تیار کړي چې نبی عليه الصلاه والسلام پنځم د پنځورو وبلم پنځه کسانی پنځم پکې نبی عليه السلام فدعا النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. نبی عليه الصلاه والسلام را غوخته چې پنځم او د پنځونا څلور نور پنځم نبی عليه السلام. فتبعهم رجل، نو یو سړی د نبی عليه السلام سره همداسې را روان شو چې غله دعوت مو شوی. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انك دعوتنا خامس خمسة، تاخو من فنزو كسان لدعوت كره، وهذا رجل قد تبعنا، او دا کس من سر بي تقو سر روان شوه، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته، فستاخ وخي نبريك دا إجازت ورل ورك أو كفوخي نرصتك بزيبا. قال بل أذنت له غيما ورل إجازت كره ده. ندا فعام ودعوت پر تكلف سنگو ذکر صرف پنځو کسانو کې منحصرو، نو چې څومره کسان کمی دومره دعوت پر تکلف وي. یا دا غلام لحام او کساب و، نو غوښه چې پخې دا تکلف والے دعوت دی. او په دې کې دا ذکر شول چې نبی اسلام تر بي تکوسه یو کس راغلې توسیلی وي، توسیلی هغه چاله وي چې بغیر د دعوت نه دعوت لاړ شي، او توفیلی ورنه په دې اعتبار و چې په خوا یو کس هغه بغیر د دعوت نه تلو توفیل نومې و. نو بیا هر څوک چې بغیر د دعوت نه دعوت لذي غلط توفیلی ویل کېدل شروع شول. حافظ عراقی رحمت الله علیه په دې باندې مستقل کتاب لیکلی، په هغه کې احوال د توفیلیینو ذکر کړي. اهل علم ذکر کړي د توفیلی حکم دا دی په چرته خاص دعوت وي او د هغې له لاړو خوراک وکړو حرام کار یې وکړو، دا ورله جایز نه ني. او کنه عام دعوت دی بي تپوسه لاړو، لکه بعضې دعوتونه عام وي لکه د عربو بعضې دعوتونه یې په پیغام کې هم باقاعده لیکلي و، الدعوه عامه. جامع اسلامیه کې به بعضې دعوتونه کېدل، مؤتمرات او کانفرنسونه به بعضې مشایخ ته د دنیا د ملکونو نه ګیر چاپېره به راتلل، نو په هغې کې به د جامع په سکرینونو او په بورډونو باندې هغه اعلان چلېدو چې فلانی پروګرام دی و الدعوه عامه. نو چې عام دعوت وي نو که هغې له بیا بې اجازته او بې تپوسه لاړو خیر دی. امام ابو داود رحمت الله علیه او حدیث ذکر کړی من دخل علی غیر دعوت دخل سارقه وخرج مغیره څوک بغیر د دعوت نه چرتلاړو نو دی غلدن نشو او واپس چروته دا سیده لکه لوټ ماری چې کړی په دغه روایت ضعیف ثابت نه نه باب من اضاف رجلا الى طعام واقبله على عمله باب دې په بیان دې کې یو سړی بل ملمتیاو کی طعام لري وبني او بیا هغه قربت خپل کار کې مشغول شي خپل کار کې متوجي شي نو دې کې ممانعت نشته کله چې دعوت وکړو او ته دعوت لبوت او بیا خپل کار کې اختشو مشغول شو نو دا خبره جایز ده امخا به هغه تاسو سره خوراک لنی کینی طریق دې کوم حدیث ذکر کای نو مخ ته ذکر شو دینه مخ کوم بار بار ذکر شوه و به قال حدثنا عبد الله بن منير قال سمع النضر اخبرنا ابن عون قال اخبرني ثمامه بن عبد الله بن انس عن انس قال كنت غلاما امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فاتاه بقصعه فيها طعام وعليه دباء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء قال فلما رايت ذلك جعلت اجمعه بين يديه انس رضي الله عنه ما شوكت النبي عليه الصلاه والسلام كذو خوخه او دي پس نوړی ګرځي دغه ټوټي ګوري نو ما ولا راج مقول مخلم ور لکی خدو قال فاقبل الغلام على عمله لیکم غلام چې دعوت کړو د خپل کار له متوجي شو قال انس لا ازال احب الدباء بعد ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع باب المرق باب د په بیان د شوروا کې طعام کې غوخه کې یا بل سبزی کې شوروا کول دا هم جایز دی او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا هم خوړلې ده و به قال حدثنا عبد الله ابن مسلمه عن مالک و به قال حدثنا عبد الله ابن مسلمه عن مالک عن اسحاق ابن عبد عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحه انه سمع انس بن مالک ان خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير نبی علیہ الصلوۃ والسلام له د اوربش روټی نږدې کړي وا و مرقن او شوروا او فيه دباء وقديم فاغ شوروا کی د کجور د کجور کری وی وقديد او فاغ کی د ترشو او چغوا خوا فخوا به خلکو ترشی جوړی کی پثار باندې به واجو لغه غوخه په نور باندې او چ شمال کې به پیچولې وا هغه به بیا په کال کې لګ لګ په خول ذکر فریجونه او ثلاجی نه وی دغه او چغوخه په کدو کې اچولې وا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء من حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ باب القديد قديد ما اقتدر لذكر في الجفاء وخب عن المال قواش ولا أو فنور باني وشكي النبي كريم صلى الله عليه وسلم ذي شرواق ورلي فليك ورلك دبوخ شوعه وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مالك عن اسحاق ابن عبد الله عن انس قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اتي بمرقه فيها دباء وقديد فرايته يتتبع الدباء ياكله وبه قال حدثنا قبيصه قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت ما فعله الا في عام جاع الناس نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قربانو د دی غوخ مبارک چې کوم حکم کړو چې دریو ورځې نه خپل وینې جمع کوي لکه دا روایت مخکې ذکر شو باب ما کان السلف يدخرون 5423 نمبر حدیث سره ذکر شو قالت ما فعله الا في عام جاع الناس اراد ان يطعم الغني الفقير وانا كنا لنرفع الكراع بعد 15 ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأذوم ثلاثا باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا تيوكس قدر استخان خفل مرقز لسشي وركي يور لروان بكي ندا جائز دي فديك تحرج نشتف يودر استخان ناس في خراك كي ندخفل طرفنا سمخلا بالمرقز لكي خذل يور لسشي وركو جائز دي وقال ابن المبارك لا باس ان يناول بعضهم بعضا ابن المبارك رحمه الله عليه فريق سحرج وباس نشتا بيود رستخان ناس يوب لبازي بازي بازي لتوركي ولا يناول من هذه المائده الى مائده اخرى ودرستخانون دي تخلق بيود رستخان ناس تقبل لا يناولو لندي ورکی من هذه المائده ذي درستخان الى مائده اخرى من درستخان ولا ځان نه مشروط نه جوړی چې د ملمره او د یو درستخان نه بل درستخان له خلکو له سیزونه ورکی. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله عن ابي طلحه عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يقول ان خياط دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال انس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام فقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديل. قال انس فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصفحه فلم يزل احب الدباء من يومئذ. وقال ثمامه عن انس فجعلت اجمع الدباء بين يديه. بار بار ذا حديث ذكر شو مصنف رحمه الله ليتنا مختلف مسائل استنباط کئ. باب الرطب بالقصاء تازه کجوري او سري يوزي خورل دام النبي عليه الصلاه والسلام ثابت دي. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي عن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ياكل الرطب بالقصاء. والنبي عليه السلام مكتلو كي تازه کجوري سري سري خوني. او پدې کې حکمت دا ده چې د کجورو غکم ګرمایش او ګرمواله ده نو اغا د دې ترو او د بادرنګ په غي خوادي ترې ماتولو د دوالو مزاج معتدل کې دي چې یو ګرم شي د بل یخ. باب الحشفه بیکار او رجی کجوري خوړل نام صاحب کرام خوړل دي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري عن ابي عثمان قال تضيفت ابا هريره سبعا وإذا وشبيد أبو هريرة رضي الله عنه كرم المشوى فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا. أبو هريرة رضي الله عنه ده خادم أو ده بي بي تلاغي نمو بسرة بنت غزوان شبه دريه تي تقسيم كلي ونو نمبر وار بيتو لشبه عبادت قولو يصلي هذا ثم يوقظ هذا دي يو بدري دري ميشة لشبه عبادت قولو نجده بودكيدو بل بيرا فاسولو غب بيا دري ميشة قولو دري مشبه بل قولو. وسمعته يقول او ماذا ابو رضي الله عنه واريد فرمائله قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه تمرا فاصابني سبع تمرات احداهن حشفه. روایت مخکم تیر شو نبی اسلام کجوری تقسیمونه مماله وکجوری راکتی او پاغی کی بیکاروا. وبه قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابي عثمان عن ابي هريره قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرا فاصابني منه خمس. نبي عليه الصلاه والسلام كجوري تقسيم المال والفنزراكي مخ ذكر كل شويرا كدي او مخم روايه ذكر شوقي كي مودل توي فنزوي ضوال حديثه كي تعارض نشتا بعد دا حمل كل دو واقع وبعد شي جدا جدا واقعا وصحيح قول دا جدا واقعا نوا مخرج حدیث یو دی یو واقعا وا او اولی فی تقسیمون پینځه رسیدی بیا کجوری تی واښو نو دوه اضافي ورکی وشوي اربع ثمرات وحشفه سلور صحیح کجوری یو پکې بیکار وا. ثم رایت الحشفه هي اشدهن للضرس وی هغه کما چې بیکار وا نو دا زما په غاخ باندې سخت وا چې جول من ټیم پکې لګیدو غاخ باندې می د کېد نه. باب الرطب والتمر باب دې په بیان دي کې چې تازه کجوري دارنګي خشکي او اوچې کجوري چې چواري ورلوي دې بیان. وقول الله عز وجل الله رب العالمين فرمایلی دی وحوزی الیک بجرع النخلہ را څنګه ځان لا غتن د کجوري جسنا مراد څنګه د غصون تساقط علیک رطبا جنیا را غرزی بتا لا تازه کجوري تازه سورة مريم آيات او حافظ رحمة الله عليه فتح الباري كي يقرن سلفنا نقل كري دي إذا آغا زنانا دا پارا كي دا پنفات كي بچه پيدا شوي مفسادا نكجوري ورلا بهترين غزاء و بهترين علاج دي. شقيق ابن سلمة رحمة الله عليه بوي لو علم الله أن شيئا للمفساء خير من الرطب لأمر مريم به. قال لا لا فتوی چې د دینه بهترین شیم د نفسا زنانه د پاره شته تازه او کجوري نو هغه به ورلخولې مریم بیبی لا. او عمر ابن میمون به چې لیس للنفسا خیر من الرطب او التمر نو نفسا زنانه د پاره د تازه او کجورو یا د اوسو کجورو نه بهتر څه شی نشته. دارنګه د ربیع ابن خیثم نے نقل کړي او حافظ ابن حجر وی اسانیدها صحیحه. وقال محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور بن سفيا قال حدثتني امي عن عائشه قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الاسودين. نبي عليه الصلاه والسلام کی وفات کی دنو علم کاغذ نو تور تونو باندې ما نشویو تقریبا ور الاسودين وذک کجور تور یو بخ تور للی وکجور د وجنی اغیل مسود ویلی التمر والماء فکجور او په اوبو باندې مونږ اله ماړ شو. مخکې روایت در لږه شو چې مونږ په کجورو مونږ ماړ شو تر دې چې الله خیبر فتح کړو د کجورو وطنو نو بیا مونږ کجورو لیک په ماړه باندې وخوړې. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي ربيعه عن جابر بن عبد الله قال كان بالمدينه يهودي. وي مدينه کې یو يهودي کسو وكان يسلفني في تمري الى الجذاب يا الى الجذاب او اغب ما سرى بيع السلم كورو اركجور شكول فوري بيع السلم دي لو يرسل في كتاب البيوع في ان شاء الله وضاحت رامشي كبيسي يو كسلا مخي وركي او بياتنا سودا رسل اخدي بيع آجل بعاجل فنخت شباندي يو قرص شيء أغسل وكان يصلحني في تمري إلى الجذاب مطلب دال ما سر بيع السلام كولا تركجر شكول فوري اتبع مخيرا كروي أو كلا ما كجر شكول والقول فني. وكانت لجابرنا الأرض التي بتاريخ روما أو جابر رضي الله عنه يوزمك ودبير روما خواكي ويفجلست دايا دا متكلم تغدا جابر رضی اللہ عنہ ویز ناسوام فخلا عاما یو کال تیر شوه هوا مطلب زن ای ناسم او یو کال تیر شو باغ تمیوه نو کڑی دی یهودی را باندې پیسی واوڑی دی او یادا سر فجلست فجلست او دخلا پزی باندی نخلن نی فجلست نخلن عاما نو باغ یو کال کجور نو کړی یو کال پری باغ کی کجور و نشوا. فجاء الیهودی عند الجذاب یا عند الجذاب نو بل کال چې ما دا کجور شکول یهودی راغلی ولم اجد منها شیئا او ما د دین لاس شکول نو فجعلت استنظره الى قابل فیأبا و اذا شروع شوم چې د دې یهودی نه ما مطالبه کوله چې تر راتلونکي کال پورې ما له مهلت راکا نو د انکار کولو. دې حدیث کې یو دوه اشکال امني ابو بکر اسماعیلی رحمت الله علیه ذکر کړی. یو اشکال او اعتراض دا دی چې امام بخاری رحمت الله علیه خود سلم الی الجذاب قائل نه دی، دې لجائز نه وای چې ترمیو شکول پورې چې تربیع السلام کې. دا یو اشکال شو. دې حدیث کې فراغلی وکړ یسلفنی فی تمری الی الجذاب حدیث کې دا چې بیع السلام تر جذاب پورې کړو امام بخاری د سلم الی الجذاب قائل نه دی. او دویم اعتراض په حدیث کې دا دی چې دلته کې جابر رضی الله عنه چې د یهودی په ما باندې قرض او نو ثقات او ګڼو راویانو دا ذکر کړی چې دا قرض په جابر رضی الله عنه نو بلکې د په پلار باندې او هغه په احد کې شهید شو نو د پلار هغه قرض نه دی قرضدار وغوښتو. نو لومړی اشکال او اعتراض جواب دا دی چې سلم الی الجذاب د امام بخاری په نوم جایز نه دی. نو دا الا جایز نه نه چې کله د عقد په وخت کې د دې هغه وخت نی متعین شوه. خو دلته په روایت کې اختصار دی، اختصارا نه ذکر کړی، ورنه اصل عقد کې دا موجود چې تر فلاني وخت پورې به دا پیسې ته مال راکې یا دا کجوري به راکې. چې عقد کې دا تعین شو نو بیا سلم الی الجذاب هم جایز دی. اګه دا تعین نه کړی صرف دا دی ویلي چې میوه شو کومه نمی وکل شو کی په میو کې خدای درې میاشتې لګی چې شکول شروع شي. او دا دویم اعتراض چې قرض د جابر رضی الله عنه په والد باندې و حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ په فتح الباری کې ذکر کړی دی چې دا واقعینی جابر رضی اللہ عنہ په پلار باندې د قرض واقعیا جدا ده او په جابر رضی اللہ عنہ باندې جدا ده نو په روایت کې څه شذوذ نشته چې غنی ثقات کوم روایت نقل کړي هغه محفوظ وي او دا غیب المقابل یو ثقه چې کوم روایت نقل کړي ملا بشادي په روایت کې شذوذ نشته بلکې دوه مختلف واقعي دي په جابر رضی اللہ عنہ قرض او په پلار باندې پلار هغه جدا واقعیا او دا جدا واقعیا په جابر رضی اللہ عنہ وایي یو کال زما دی باغ میوه ولکی نو په ادایګی کې زه اغله لېټ شوم د کس نما مطالبه کوله چې بل کار پر مهلت راکه خود مهلت نه راکولو فاخبر بذلک النبی صلی الله علیه وسلم فقال لاصحابه نبی اسلام له خبر ورکړی شو چې يهودي جابر رضی الله عنه تنکړی نبی اسلام خپل مرګ وروي او مشو نستمر لجابر من اليهودي رئیس جابر رضی الله عنه له يهودي نه مهلت واخلو اغله وایو چې لګ انتظار ولو کا فجاؤونی فی نخلی وی نبی الاسلام او دا مرگی صحابه مال زما باغ لراغل فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکلم الیهودی نبی الاسلام دی یهودی سر خبر کولی فیقول ابا القاسم لا انذره ناغ یهودی بدبخت وی ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم در مهلت نورکم فلما راہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام فطاف فی النخل نبی علیہ السلام کیوں قتل جدی خو مهلت نورکی را پاسی دو اپری باغ کی اگر دیدو چتلې چې نیوه تیار ده کنه د قرض په ادا کېږي کنه او میوه دومره نه وا ثم جاءه فكلمه فابا بیا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خبري ورسره وکړي چې ګوره مهلت ورل ورکا هغه بیا انکار وکړي نه مهلت نشم ورکولې تقوم تفجئت بقليل رطب جابر رضی الله عنه وایي وې دوه درېدم نلګیون چې تازه کجوري مې نبی رسول الله لرو شو کولې را مېړې او وضعته بين النبي صلى الله عليه وسلم فاكلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کجوری وخوړی مخله می ورلکی خو دی غیو خوړی ثم قال بیا نبی علیہ السلام این عیشک یا جابر اے جابر تا جونګړه او سفر کم لکې دی باخی چې ځان له آرام د پاره جوړ کړي فاخبرته فقال افرش لی فيه فهرشته فدخل فرقد وی نبی علیہ السلام یې مال پکې تو وړوا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تفوزه مو دی وګړولو هغه جونګړې له وردن نشو نبی علیہ السلام له غرابو کو ود شو ثم استيقظ فجئته بقبضه اخرى فاكل منها وجاء النبي صلى الله عليه وسلم راپاسګنو بیا موږ ورلې موټه کجوري راړي نبی صلى الله عليه وسلم دا غین خورا کوکو ثم قام فكلم اليهودي فابى عليه قدرهم ذلبان النبي صلى الله عليه وسلم دی بدبخت يهودي لراغ خبره ورترو کی وغه انکار وکړو د الله د پیغمبر خاطر منکو فقام في الرطاب في النخل الثانيه بیا نبی صلى الله عليه وسلم په دې تازو کجورو کې په باغ کې وګرځیدو ثم قال به فرمایلی یا جابر جد وقضی اے جابر بس شروع کا تجوری را شوکوا او دل قرض ورکا اوقف فی الجداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادریدل او د کجوری شکول فاغذے کی کم نے جی کجوری شکول شوی دیرے کول ابن آل سو ادریدل او فجددت ما قضیته نما دمر رو شکول چلاغ قرض میں پیدا کو وفضل مثله اللہ برکت واجولو ددی عمر باکن پاتشوی فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته روتم ترديت نبي عليه الصلاه والسلام لراغم زيره مي ورکو چيجي غا کجوري اغلم قرضم ادا کو او تي وين بكي اغم را پاتش بي فقال النبي عليه السلام اشهد اني رسول الله بغواهي كوم چي دا الله رسول قال ابو عبد الله امام بخاري عرش وعريش بناء عرش وعريش مراد مكان او ابادي قال ابن عباس معروشات امام بخاری منهج داده چه کم الفاظ یو شانتی کتاب و سنت کی راغلی یا الفاظ متقاربی مؤغذ کرکی سرد معانیونا قرآن کی معروشات راغلی و ما یعرش من الکروم وغیر ذالک تم سفرون مفرون چه انگرو وغیرو لجورو لشی عروشها رسول بقره کی راضی فهی خاویتون علا عروشها دا کل راغر زیدون چه سرد چتنونا و عروشها ابنیتها ارد بناغان او د ابادونا باب اكل الجمار باب د په بیان د خوړو د جمار کې جمار د کجرو هغه کچا وګی لویل شي کم بمبل چروزی او پاغي کې داسې د واز د غنتی پوس یو خوک شی په ابتدا کې چې کله د دینه هغه بمبل روزی نو دا خوړل نعم دو صحابه اکرامونا ثابت تی وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس إذ أتي بجمار نخلة ومن النبي الإسلام سر ناس شغيل يوغي أو بنبل كجور رول يشو فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم فليونك يوداتي وندا المسلمان بشان بركتي دي دا رواية مخي ذكر شوية تصل كتاب العلم كي فظننت أنه يعني النخلة ابن عمر تبوي ما خياله كجي دي تكجور بوتي يدي فأردت أن أقول فما إرادة وش نبي صلى الله عليه وسلم لزوام تلاكم بوتي تاسو يدوي دا تكجور بوتي دي وثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم نزف لسو قطانك لسموم نه نور لسم زوم او زف ليتولك كم عمر وم فسكت نصف ما مشران صحابة ناس أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ونور جليل القدر صحابة وما كشر لدخبر كل جرية مشك شفشوهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة نبي الصلاة والسلام دا تجوه بجده باب العجوة باب ده فبيان ده عجوة كجورو كي إلا ده مديني بهتريني كجوري دي تور رنگ والي وبه قال حدثنا جمعة بن عبد الله قال حدثنا مروان قال أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر تاتي تار وقتي هو عجوة كجوري أخري بعض روايات كور ترى عجوة المدينة ذكر راغل المدينة عجوة وطي خبر هذا چه بس عام عجوة أخري مذل بزرر أو تكليف نور كيف دي رزبان دي زهر أو نجادو مدينة بي الله حفاظته كي مدال عجوة تجور فضيلته باب القران في التمر دو كجور يوزيكول وغخورل دو كجور خليلات يدريس حكمنه کچرته کجوری د دوو یا د ډیرو کسانو په منځ کې شریکی دي نو بغیر د اجازت نه دو دو کجوری خلیل اصول دا جایز نه ني البته کچرته د مرګري د طرف نه صراحتا یا عرفا او دلالتا اجازت ملاو شي نو بیا په کسم مضايقه او حرج نشته وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة بن صحيم قال اصابنا عام سنة مع ابن الزبير ويمغلا وقهت یو کال رسیدل او قحط تالی را باندې راغلی و د ابن زبیر رضی الله عنهما سره رزقنا تمرا نغم لکجوری راکی فکان عبد الله ابن عمر یمر بنا و نحن ناکل و یقول ابن عمر ته کوم باندې تیر شوی او موږ دا کجوری خوړل را دی ویلی لا تقارنوا وردود و کجوری خلی له ما چوی لکه مرګری شریکی او قحط تالی را اتنه د بل حق خوړی فین النبی صلی الله علیه وسلم نهى عن الاقران نبی اسلام دین من فرمایلی چې دوه کجوری جوړه کی او یو زید خلیل واچولې هم یقولو بیا ابن عمر رضی الله عنه ویلو الا ان یستاذن الرجل اخاه مگر دا که یو سړی خپل ورور له اجازه څخه خیر د خرقه دوه مخری بیا ور له جایز دی قال شعبه امام شعبه رحمت الله علیه راوی دی حدیث غوی الاذن من قول ابن عمر دا اجازه ذکر چې حدیث کرا غل نو دا ابن عمر رضی الله عنهما موقوف روایت دی هغه قول له باب برکت النخلا فجور مبارک بوٹھے دے لکہ مخیم وضاحت شو پا کتاب العلم کی وماغ روایت با مصنف رحمت اللہ علیہ بیا ذکر کئی وبه قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبید عن مجاہد سمعت ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الشجر شجرة تكون مثل المسلم وهي النخلا باب القسائی باب دے پا بیان دے تروکی بادرنگ په شکل باندې کوم د وګدي طریقېږي او د یوګد کدو په شانتي وي نو د دې خړل دام ثابت دي او نبی کریم علیه السلام د تازه او کجورو سره خړل دي او به قال حدثنا اسماعیل بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابيه قال سمعت عبد الله بن جعفر قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ياكل الرطب بالقصا مخکې حدیث ذکر شو باب جمع اللونين او الطعامين بمره دورنګ طعام یا یوزه دو غذاګانې جمع کول په یو حالت کې دا خوړل په یوزه باندې صحیح دی په دې کې سم مانعت نشته لکه نبی صلی الله علیه و سلم رطب او قصا یوزه خوړلې دي تراو تازه کجوري وبه قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقفتاء. باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة. لثلث من المانكور لدى النكول أو طعام دفارد لسلس وكسانو برند جورول دا جايب دي نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا سيكري. ذلك مصنف رحمة الله عليه كم حديث ذكر ذي دا مخي ذكر شوه دي فباب من أكل حتى شبعكي 5381 نمبر حديث. وبه قال حدثنا سلط بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد عن الجعد أبي عثمان عن أنس حاو عن هشام عن محمد عن أنس حاو عن كنان بن أبي ربيعة عن أنس أن أم سليم أمه عمدت إلى مد من شعير. أنس رضي الله عنه والدي أم سليم قد كروا لأوربش يوم مدلا مد ولكيليش ربع الصاع لا جشته دا اوربشی دل کړی وی امیتن معنی دا اور کړی وی وجعلت منه خطیفه او د دینه یو طعام جوړ کړو خطیفه دی لوی چې په یو شی او پاغي کې اوربشو دا وړو واچي انور پکې خوږ څه شی واچي وعصرت عکه عندها او د دې سره یو لوخه د چمړي او د سرمنو چې پاغي کې وغوړی مړیو نو هغه پیرانه جوړ کړو کوم وړی چې پکې وای پیراړو لیو. ثم بعثتني الى النبي صلى الله عليه وسلم وياذ النبي كريم صلى الله عليه وسلم لليقلهم فاتيته وهو في اصحابه فدعوته نبي الاسلام دمرغرو سرو نما دعوت وركله ومن معي قال ومن معي النبي عليه الصلاه والسلام وجزم حاضر كما وغسوك كما سردي فجئت فقلت انه يقول ومن معي ذو فاسراغلهم مامور لم يوج نبي صلى الله عليه وسلم فوي كما سرسوبي غيلم دعوته. فخرج اليه ابو طلحه فقال يا رسول الله انما هو شيء صنعته ام سليم فدخل فجيء به. فابو طلحه رضي الله عنه ورلا بارشه ورليل يا رسول الله ده ام سليم سلو انت شيء تیار کړه ده النبي صلى الله عليه وسلم رادن شو فجيء به. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسول شو او دعوت ورکړه او چرادن شيږي وقال ادخل علی عشاء النبی علیہ السلام یا نصر رضی الله عنه چې لست سان رادن نکا فدخلوا فاكلوا حتى شبعوا ولس واړه رادن شو پند جوړ کړه وا ردی چې وي مال شو ثم قال ادخل علی عشاء ليلى لوی چې لس نور رادن نکا فدخلوا فاكلوا حتى شبعوا ليلى ثم خراك کړه سردی چې مال شو ثم قال ادخل علی عشاء حتى عد 40 تلويخ كسانو ذا لغنت خراك كدو يومد. ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام يا نبي الإسلام آخر كي خراك كدو نفاسيد ليو فجعلت أنظر هل نقص منها شيء نو إذا شورو شوهم كتل مشي بديكي سكامي راغلي خو سكامي فكينو راغلي ولس كسان كور لدن نقول أو لس وارق يوبين لكينون أم ثابت تي. باب ما يكره من الثوم والمقول اوغا خوال المكروه دي كشوغا یا نور اغا سبزی و ترکاری چی داغین بدبوی راجی فیه ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت پاکی مخی ذکر شوه مرفوعا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبدالعزیز قال قیل لی انس ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الثومی عبدالعزیز ابن سحیب وی چی ما انس رضی اللہ عنہ لویلی دی نبی الاسلام نساد اوگی بارک سحدی تورید لی نغوی من اکلا فلا يقربن مسجدنا چاچ دا وګو خپل زمون جماعت لري بیان رانی دي کیږي دا نه دي کراهت ته پاره ده او کنه خامخا د دې د خوراک نه یو سړی منکیدي نشي نو بیا دي په اور باندې پخه کی چې د دې هغه بدبوئی ختم شي. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابو صفوان عبد الله بن سعيد قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء ان جابر بن عبد الله زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا او ليعتزل مسجدنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی چاچ کچوغه خوړه یا کچپیاز نو دې زمونږه اړه خلشی دا امر فليعتزلنا کې د استحباب د پاره دی یا زمونږه جمعات نه اړه خلشی ځکه ملائکه لم تکلیف ملاوی یو بنی آدم لم تکلیف دې د بدبویینا. باب الكباثي وهو ورق الأراك فبعض النطقو كراغلية وغسي أو معتمد نسخة باب الكباثي وهو ثمر الأراك باب ده فبيان ده كباثي كده ده أراك وده فيلو ده أنمي ودا كده لفه أردو كي چيري ويلشي اسی تری سری د ګورګورو په شان نری دانی وی خلک په مال غاچی بازار کې خرڅیږي بلدا وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الزهران أو نبي صلى الله عليه وسلم بمر الزهران تريدو أطور لجموم وإذا كمزك جدما كيجي قوسنا نجن الكباث منذ چيري دامي ورا شكولا دا أراك دا پيلو دا دي أوني نشدا كمي فريس ريداني ومي ودي دا مرا شكولا فقال عليكم بالاسود منهم نبي كريم صلى الله عليه وسلم قال وي فجي كده توري توري داني را شكوي فانه ايطب بعض نطوق راغلي فانه اطيب لا سيد الصلاه دا فريق مزيدار وخندور دي تور داني شي غ خشوي خند سيواي فقيل انه الى النبي عليه السلام لا كنت ترعى الغنم ايات سغدي بيزي ترولي تاسو له خد صحرا بوتي او پاغي کي خوغي ميوي پي جندل معلوم ني تبوی کتا سوچا تہرا کی تران کڑے دے ترولی مری تاروی قال نعم وهل من نبی الا رعاها نبی اسلام وی آو او ہر یو پیغمبر دا گڑی سرولی نی دا انبیاء و عاجزی وا باب المضمضۃ بعد الطعام خوراک نفس لک انگالو لام سیدی مستحب دی وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلما كنا بالصحباء دعا بطعام فما أوتي إلا بسويقة فأكلنا فقام إلى الصلاة فمضمض ومضمضنا حديث مخبار بارتير شو قال يحيى سمعت بشيرا قال حدثنا سويد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلما كنا بالصحباء قال يحيى وهي من خيبر على روحة دعا بطعام فما أوتي إلا بسويق فلكناه فأكلنا منه ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا فصلى بنا المغرب ولم يتوضأ وقال سفيان كأنك تسمعه من يحيى باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل فراك شدوكو مفتوليا ورمال باندي دلاس أشكولو صفاكولو نمخي دا قتي ستل أمستهبني وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده فلس يوتن فتازبك خوراكك نديد دالاس أوچيو صفاكين فتوليا ورمي ألباني حتى يلعقها أو يلعقها ترديش إذا قلت بخبل وسطي أو يأي قبل شاباني وسطي پوښې دل پته کې دې زما په دې بوتو سټلو باندې خفکی غینل کړی یو انسان بیبی دا یا خادم او بچی دې او هغه دا بد نه غنی نو فقری خیر دې وسچی باب المندیل باب دې په بیان د تولی او د رومیال کې تو صحابه کرامو مندیلو نو رومیالو نو د خوراک نفس بغنی فقری باندې لا سوچول و به قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني ابي عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله أنه سأله عن الوضوء مما مست النار سعيد بن الحارث جابر رضي الله عنه تقوس قلو كم شيء فأور باني فوخي نداغين بأودس قولش قنا قال لا ندور لوشنا داغين أودس نشتا قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا النبي الإسلام في زمانه كفمون داسي خوراكم دير كم مندو دير بنو كفأور دي فوخ شوي دغه کجوری به خوراک او نو کجوری خو اور نه پخې حیغا نحنو وجدناه لم تكن لنا مناديل او کله چې موږ له داسې خوراک ملو فی الفور دی پوښ شوی بیا زموږ ستولی او رومیالونه نو الا اكفنا وسواعدنا واقدامنا مگر زموږ لاسونه زموږ مټي او خپې مطلب دا چې خوراک به موږ نو لاس به مو یو بل باندې او مګل غړ به مو خپل په باقی مند باندې یا خپې یا خپل مټو باندې مو لاس راخل ثم نصلي ولا نتوضا بیا چې زمون او د شو نو موږ به مقول بل او د څه مون کول په دې سره او د څه نه ماتيږي باب ما يقول اذا فرغ من طعامه یو سره د روټه یو د طعام نه فارغ شو یا به کوم دعا وای او به قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع مائدته قال النبي الاسلام درستخان چې بپور تک نشو بیا به وی دا دعا به وی الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا غير مكفي ولا مودع دا يا صفاتنا دي د حمد د فاره نو معنا دا دا حمدنا دي الله لرډير حمدنا طيبا فاك حمدنا مباركا فيه باغي کي برکت وي غير مكفي دا چې حمد چې کافی نه نه د الله د شان ترا مونږ چې کوم حمد ویلې نو دا د الله د شان برابر او کافی نه دی ځکه الله د ډېر لوی حمد مستحق دی خود دې با وجود پر خود له شوم نه دی دا نه چې کافی نه دی نو مونږ به پریدو غیر مود ولا مودعين دا غیر کافی حمد پر خود له شوم نه دی ولا مستغنا عنه او نتنه به پرواهی کړه شوی دا او ربنا دا منصوب دی بنا بر مدحا زمت حكم تاي زمونغ ربا او دوهم دا چه دا غير مكفين ولا مودع ولا مستغنى عنه دا صفت دا طعام دا پارا دا سي طعام چه كافي نده مونغلا دا نا چه بس دا کم طعام مونغلا ملاو شنو دا مونغلا كافي شنا ربا دا دي نفس نور طعام لم محتاج وجد مونغلا طعام راكي او پري خود لشوه نده دا کم غير كافي طعام چه دا پري خود لشوه نده اللهم هور لم محتاج او نه د دې طعام نبی پروايي کړی شوی دا او زمت حقوم سای زمونږ ربا و به قال حدثنا ابو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ابي امام ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من طعامه وقال مره اذا رفع مائدته في طعام نه فارغ شو درستخان به پور تکړې شو مداسبه والحمد لله الذي كفانا واروانا حمد نبي الله غزات ترجمون لكافي دي واروانا او مونږله الله رب العالمین ابراکه اخوز دې دروینا او ری په معنا دارنګ روی په معنا د دې را دي چې څو خروف کول او بور کول غیر مکفین ولا مکفور دا څه تو عام چې نه کافی مونږله رب بلکې نور لم محتاج یو ولا مکفور او نه شکرې کړي شوی دا وقال مره لك الحمد ربنا غیر مکفین ولا مودع ولا مستغنا ربنا باب الاكل مع الخادم خادم او د نوکر سره خوراک کول و به قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن محمد هو ابن زياد سمعت ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فلج پتاسو کی اوتن لداو نوکر او خادم طعام راړي فان لم يجلسه معه فليناوله اكله او اكلتين فكذان سره کی لين خوراک د فار خير د یو نوړی یا دو نوړی دینور کی او لقمه او لقمتين اللقمه او اوکلی او معنا ده فانه ولي حره وعلاجه ذکر خادم او نوکر د دې طعام ګرمي او د دې تیارول برداشت کړی ني په کار د چریم پکې څه کوو کی باب الطاعم الشاكر باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر يا باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر شکر گزار خورون کې د هغه صبر کوون کې روزدار په شان اجر دی فيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الرجل يدعى الى طعام فيقول هذا معي باب بيان لديكي يو كسر طعام دعوت كليشو او بل امور ترسوكي ندي دي وي چه ديم زما سره دي تو بي دعوت سره ور سره تل نو داغه بارك دي وي چه ديم ما سره دي هذا معي قال انس اذا دخلت على مسلم انس رضي الله عنه قال جتي مسلمان باندي وردن نشي لا يتهم چه داغه متهم و مشکوک مال نمی فکل من طعامه نو داغه دا طعام نخوراک کوا اسی زان نده او چه بزرگ و شیخ مجوڑوا چه اغا اسی نه طعام خوراکی خورم اینا حرام بچه تا اخرم چه اغا متهم نمی او سرگند دا طالبت نمی چه دارام پور ده مالی حرام ده خوراک کوا وشرب من شرابه داغه کاک نمس کاک کوا و بهی قال حدثنا عبدالله ابن ابن الاسود قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا الاعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا ابو مسعود الانصاري قال كان رجل من الانصار يكنى ابا شعيب وكان له غلام لحام فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اصحابه فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى غلامه اللحام فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فصنع له طعيما لغنت طعام تياركله ثم أتاه فدعاه فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا شعيب إن رجلا تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته قال لا بل أذنت له رواية مخي ذكره باب إذا حضر العشاء فلا يعجل يا فلا يعجل عن عشائه فلا يعجل عن عشائه يا فلا يعجل عن عشائه إذا ما سخوتن روتي تيارا وحاضر شي نتلوارنا دفكار فتو إتمينان وتسليخ وللفكار دي وبه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري حاء وقال الليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتب شعر في يده نبي عليه الصلاة والسلام في يوشلو كيبان لليشن وخبر كولا فدعي إلى الصلاة دموز أواز وركرش فألقاها والتكيل دا غوخه او چاړه دواړه غرزولی التي كان يحتز بها اغه چاړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی اډو کې ودی لې چې نه پاغي غوخه جدا کولا ثم قام فصلى ولم يتوضا جاموز لو درېدل او د سينو کړه او به قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابه عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضع العشاء وقيمت الصلاه فابدؤوا بالعشاء فلكي دماس ختن روټي کې خوده شو تیار شو او مزم جمع مدری دا اقامت کړی فل مز د پاره نو تاسو په دې روټي شروع کوي اسنه توجه مو بیانی نماز وختن په مز ولاړی ټول خیال سوچ فکر مو پری فهم کی وعن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وعن ايوب عن نافع عن ابن عمر انه تعشى مره وهو يسمع قراءه الامام ابن عمر ته بيوزل نماز وختن ډوړی وړه او آل تجمع ولاړو د امام غفرت اوریدو وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء جمع مدري دا دماس خطن أو دماس خطن روحيهم تيارة دا نتاس خراق وكي يموز لبيا خطة تسلي أو توجو سر ولاري وقال وهيب ويحيى بن سعيد عن هشام إذا وضع العشاء باب قول الله عز وجل فإذا طعمتم فانتشروا فلكي تاسو لسوق دعوت دركي روحي موخر ونبيا خوري گئي دب شب دفار ايتاري گئي ما كور ولا تنگوي ما طريق جي مصنف رحمة الله عليكم روايات ذكر كي ندا تفسير لسورة احزاب كدري تيري تير شوية دا روايات وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أنس بن مالك قال أنا أعلم الناس بالحجاب كان أبي بن كعب يسألني عنه أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا لزينب بنت جحش وكان تزوجها بالمدينة فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة ثم ظن أنهم خرجوا فرجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم فرجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا فضرب بيني وبينه سترا وأنزل الحجاب فدي رواية كداري آيات بها نازل شو فإذا طعمتم فانتشروا في غمبر كور لك وردن شيء قراك مؤكون بها قبشب طفار إساري قيما بس بها خوري قي أو دا الله في غمبر تاسونا هيا كي تاسو لأوي والله لا يستحي من الحق والله دا حق بيانك هيا نكي هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.